القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من كبار علماء جامعة الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور السيد رزق الطويل. ولد الدكتور السيد رزق الطويل في 16 من شهر نوفمبر عام 1932. حصل على الدكتوراه عام 1974، ثم عمل عميدا لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. وقد رحل عنا الدكتور السيد رزق الطويل في الأول من شهر أغسطس عام 1998. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت الدكتور السيد رزق الطويل وهو يحدثنا تحت عنوان العيد بين السمو الديني ورشد السلوك الدنيوي. وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1992. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمي، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مما تميز به الدين الحق ورسالته الخاتمة الجمع بين شعائر الدين ونشاط البشر في الدنيا في إطار واحد ومنظومة متسقة لا ترد فيها خللا ولا اضطرابا. هذه القيمة العالية في الدين الحق تتجسد في يوم العيد، الدين في سموه وعلوه، والسلوك البشري عندما يجنح إلى الرشد فيأخذ نفسه بالبهجة الوقور. إن عيد الفطر يأتي بعد شهر كريم له خصائصه التي تشهد بعلو قدره وتميزه بين أيام الزمان. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قضاه المسلم في معاناة كريمة مع شهوات نفسه ومطالبها التي لا تنتهي عند حد، وتحد لنوازعها وشططها، ووضع حد لنهمها وتطلعاتها، وهو في ذلك كله يبتغي وجه الله ويرجو رضاه ويسعى لتحقيق إرادة واعية تتلائم مع كرامة المسلم وشرف منزلته، وليكون بها مهيئا للاستخلاف في الأرض، جديرا بأن يسخر له ما في الوجود. ولذا جاء وصف الصائم في الحديث القدسي على هذا النحو: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ذلكم هو التحدي. ما أحوج أمتنا المسلمة إلى أن تحسن استثمار هذا اليوم الكريم بعطائه وفضائله وقيمه وتساميه ووفائه بمطالب الإنسان بدنا ومعنى. إن يوم العيد سعادة لنفس المسلم وسمو بمجتمعه ودعوة للحب والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان العيد بين السمو الديني ورشد السلوك الدنيوي حدثنا العالم الراحل الدكتور السيد رزق الطويل. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.